لو جاء شخص يدعي الفقه والفهم وهو من جهة أخرى يرمي إلى تقريب وإلى ما يزعمونه من التسوية بين حقوق الرجال وحقوق النساء، هذه الدعوة العارمة اليوم التي صرفت كثيرا من المسلمين عن العقيدة الإسلامية وعن الأحكام الإسلامية. يقولوا مثلا أن المرأة صنع الرجل، وأن التفريق بين المرأة والرجل هذه جمود وهذه رجعية، فيجب أن نعامل المرأة معاملتنا للرجل. وقد لا يعدمون بعض النصوص التي تؤيدهم في هذا الاتجاه. مثلا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: يا أم القوم أقرأهم من كتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فاعلموا بالسنة. وكثيرا ما ينعقد الاجتماع في دار ما في عائلة ما، فيتفق أن تكون امرأة من بين هذا القوم أفقههم وأقرأهم. فهل يجوز لمتفقه يريد هذا التقريب بين النساء والرجال يقول: يا أخي الرسول يقول لأم القوم أقرأهم، فمين أقرأنا؟ فاطمة. قوم يا فاطمة صلي بنا إماما. هذا دليل تضحكون منه ولكم الحق، لكن لو لاحظتم أن استدلالهم بالعموم صحيح فهو صحيح. ولكن الجواب لرد هذه الدعوة المزعومة صحتها نقول: هل جرى عمل السلف الصالح على الاستدلال بهذا الحديث على عمومه بحيث تقدم المرأة لفقهها فتأم الرجال؟ الجواب لا. كذلك مثلا القضاء والإفتاء، هل ننصب امرأة تفتي الناس تقضي بين الناس وهي فقيها وقاضية وأعطيت خصال قد لا توجد في كثير من الرجال؟ الجواب لا. لما؟ لأنه يخالف الحياة، حياة السلف الصحابة ومن بعدهم، فقد كان فيهم كثير من الفقيهات وكثير من المحدثات، ومع ذلك فبقي التفريق في الأحكام وفي المعاملات بين الرجال والنساء ماشيا كما هو المعلوم اليوم عند جماهير المسلمين. والأمثلة في هذا يعني كثيرة وكثيرة جدا. لكني أخيرا أختم التمثيل بمثال حساس وواقع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.